خالد والهوى يغري جوانح حنا وكم تعالت روحنا وقلبنا لم نعترف والهوى يغري جوانح حنا وكم تعالت روحنا وقلبنا ونودي عفة وتقات ونودي حياء ونودي عفة وتقات إن الحياة سياج الحب مرتانا ثم انتمينا وما زال الغليل لظان والود محتدي والشوق ظمآن ظمآن